الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم المسكرة وهي من أدوات التجميل؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة، لقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله. فقوله عز وجل زينة، هذا مفرد أو اسم جنس، وقد أضيف إلى الاسم الأحسن. والمتقرر في القواعد أن المفرد أو اسم الجنس أو الجمع إذا أضيفت فإنها تدل على العموم والاستغراق، فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه زينة، فزينة المرأة داخلة في هذا العموم. والله عز وجل أنكر على من حرم شيئا من هذه الزينة، فإنكاره على من حرم شيئا من هذه الزينة دليل على أن الأصل في هذه الزينة الحل والإباحة. وبناء على ذلك فجميع أمور الزينة للنساء يحكم عليها بأنها حلال مباحة، تجوز للمرأة إلا تلك الزينة المعينة التي ثبت الدليل بتحريمها، كزينة الوصل والوشم والوشر وتفليج الأسنان وغيرها مما دلت الأدلة على تحريم تزين المرأة به. وأما ما لم يثبت فيه دليل التحريم من أمور الزينة وأنواعها فإنه باق على أصل الحل والإباحة. ومن جملة الزينة التي أخرجها الله عز وجل للنساء ما يسمى بالمسكرة، وهي آلة تزين به المرأة حواجبها أو رموشها أو رموش عينها، وهذه نوع من أنواع الزينة، ولا نجد دليلا يدل على تحريم هذه الزينة. وبناء على ذلك فأقول: استخدام المرأة لما يسمى بالمسكرة على الرموش جائز، لأن الأصل الإباحة، فلا بأس باستعمالها للمرأة. والله تعالى أعلى وأعلم.